بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله وبياكم في هذه الليلة الطيبة، ليلة الاثنين 21 من شهر المحرم من سنة 35 و400 وألف، ونحن في جامع الراجحي في حي الجزيرة في مدينة الرياض، نعقد بحمد الله وتوفيقه الدرس 15 من دروس شرح ألفية ابن مالك عليه رحمة الله. كنا قد تكلمنا في الدرسين الماضيين على باب إعراب الفعل، وعرفنا أنه يريد بالفعل الفعل المضارع، وتكلم في هذا الباب على رفع الفعل المضارع ونصبه، وعقده كما عرفنا في 19 بيتا، شرحنا منها 18 بيتا، فبقي البيت الأخير، وفيه يقول رحمه الله تعالى: وشد حذف أن ونصب في سوى ما مر فاقبل منهما عدل الروى. فبعد أن ذكر رحمه الله تعالى المواضع التي ينتصب فيها الفعل المضارع بأن مضمرة وجوبا وجوازا، ذكر هنا أنه لا ينصب بأن مضمرة في غير هذه المواضع، وعرفنا أنها 10، إلا في شواهد قليلة فيحكم عليها بالشذوذ ولا يقاس عليها. ومن هذه الشواهد قول بعض العرب: مره يحفرها، مره يحفرها، أي مره أن يحفرها. ومن ذلك قول آخر: خذ اللص قبل يأخذك، يعني قبل أن يأخذك. والمشهور في هذه العبارة قول العرب: قبل أن يأخذك، لكن سمع عن بعضهم أنه قال قبل يأخذك. ومن ذلك قول الشاعر: فلم أرى مثلها خباسة واجد، ونهنهت نفسي بعدما كدت أفعله. قالوا أراد بعدما كدت أن أفعله. ومن ذلك قراءة عيسى بن عمر: فلنقذف بالحق على الباطل فيدمغه بالنصب، وهي قراءة شاذة. أما قراءة الجمهور 7 و10 فيدمغه بالرفع على القياس. قالوا: ومن ذلك قراءة الحسن: تأمروني أعبد، وهي قراءة شاذة. وأحسن ما يكون فيه ذلك أي حذف أن ونصب الفعل المضارع بعدها إذا تكررت في الكلام، إذا جاء مثلها في الكلام. ومن ذلك قول طرفة بن عبد البكري في معلقته: ألا أي هذا الزاجري أحضر الوغى، وأن أشهد اللذات، هل أنت مخلدي؟ فقوله: ألا أي هذا الزاجري أحضر، أي أن أحضر. وحسن ذلك أنه قال بعد ذلك: وأن أشهد اللذات. ومن ذلك قول بعض العرب في المثل المشهور: تسمع بالمعيدي خير من أن تراه، تريد أن تسمع، لأن التقدير سماعك بالمعيدي خير من رؤيتك إياه. وبعد، فإن في حذف أن ونصب الفعل المضارع بعدها قولان: هل يجوز أن نحذف أن وننصب الفعل المضارع بعدها في غير المواضع 10؟ قولان. الأول مختاره ابن مالك هنا، وهو قول الجمهور، جمهور البصريين وجمهور النحويين، الذين يرون أنه لا يجوز حذف أن ونصب الفعل المضارع بها في غير المواضع 10 إلا شذوذا كما سمع في هذه الشواهد ولا يقاس عليه. والقول الثاني قول جمهور الكوفيين بجواز حذفها ونصب المضارع بعدها مطلقا، استشهادا بالشواهد السابقة على قاعدتهم في القياس على القليل وإن خالف القياس. وهذه المسألة عندما نحذف أن وننصب الفعل المضارع بعدها. هناك مسألة أخرى شبيهة بها، وهي أن نحذف أن ونرفع الفعل المضارع بعدها، فهذا أكثر في اللغة. الموضع لأن، لكن تحذف أن ثم يرفع المضارع بعدها، فهذا أكثر في اللغة. وعليكم السلام. فهذا أكثر في اللغة، ومع ذلك فيه قولان: الأول أنه جائز قليل، وهذا ظاهر كلام ابن مالك هنا، إذ قيد الشذوذ بحذف أن ونصب المضارع بعدها، وهذا هو الأكثر عند حذف أن. الأكثر في كلام العرب عندما تحذف أن يرفع المضارع بعدها. وعلى ذلك خرجوا قوله تعالى، قالوا التقدير المشهور في الآية: ومن آياته أن يريكم، ثم حذفت أن وارتفع المضارع بعدها. ويتخرج على ذلك أيضا قراءة الجمهور: تأمروني أعبد، أي تأمروني أن أعبد. ومن ذلك قراءة نافع: ما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا، تقدير أن يرسل، فحذف أن وارتفع المضارع بعدها. وهذا هو الأشهر رواية في قول طرفة السابق: ألا أي هذا الزاجري أحضر الوغاء. والنصب رواية أخرى أقل شهرة، وكذلك هو المشهور في المثل المشهور: تسمع بالمعيدي خير من أن تراه. فهذا القول الأول أن حذف أن وارتفاع المضارع بعدها جائز، ولكنه قليل في اللغة. والقول الثاني في المسألة أنه كحذف أن ونصب المضارع، يعني شاذ ولا يجوز القياس عليه. فهذا ما يتعلق بشرح البيت الأخير، ونعقب عليه ببعض الفوائد. فمن هذه الفوائد المثل الذي قلناه أو ذكرناه: تسمع بالمعيدي خير من أن تراه. له قصة مشهورة، فأول من قاله النعمان ابن ماء السماء، قاله عن شقة ابن ضمرة من بني نهشل، فقد ذكر له وأثني عليه، فعندما رآه قال: تسمع بالمعيدي خير من أن تراه، لأنه احتقر جسمه. فقال شقه: أبيت اللعن، إنما يعيش المرء لأسطريه، قلبه ولسانه. فأعجب به كثيرا، وقال: بل أنت ضمرة ابن ضمرة النهشلي. وهذا المثل فيه روايات، أشهرها أن تسمع بالمعيدي خير من أن تراه، هذا الأكثر. بعدها في الكثرة: لأن تسمع بالمعيدي خير من أن تراه. لكن سمع أيضا أن بعضهم قال: تسمع بالمعيدي خير من أن تراه، وهذا احتججنا بها قبل قليل. وأقل ما سمع فيها قول بعضهم: تسمع بالمعيدي خير من أن تراه، واحتججنا بها. كل ما صح عن العرب احتج به ولو كان عن قليل منهم، إلا أن النحويين يبينون ذلك قلة وكثرة. أكثر العرب يقول كذا، وبعضهم يقول كذا، وقليل منهم يقول كذا، وهذا من حرصهم وإنصافهم في نقل هذه اللغة. فهذه فائدة. فائدة أخرى أيضا تتعلق ببيت الشاعر: بعدما كدت أفعله. هذا البيت ينسب في المشهور إلى عامر بن جوين أو عامر بن الطفيل أو غيرهما قاله في امرئ القيس بعدما أضافه ثم هم أن يغدر به وأن يأخذ إبله ويذهب، لكن ما فعل هذا الهم، فقال هذا البيت، يقول كانت غنيمة عندي، الخباثة هي الغنيمة، كانت غنيمة ولكنني لم أفعل، نهنهت نفسي يعني رددتها وكففتها بمشقة بعدما كدت أفعله. الشاهد عند هؤلاء أن محذوفة والمضارع بعدها منصوب بها، أي بعدما كدت أن أفعله. ورد الجمهور هذا بأن قالوا إن أن في خبر كاد قليل أو ضعيف، وقد شرحنا ذلك في باب أفعال المقاربة، فإن الأفصح أو الأكثر فيها لا تقترن بأن، لا تقترن بأن، وهذا الوارد في القرآن العظيم وفي أكثر كلام العرب، فحمله على هذا القليل أو الضعيف لا وجه له. قال الجمهور وإنما تخريج البيت أن الشاعر أراد أن يقول بعدما كدت أفعلها، يعني فعله بعدما كدت أفعلها، ثم حذف الألف ونقل حركة الهاء وهي الفتح إلى ما قبلها وسكن الهاء، فقال بعدما كدت أفعله. قالوا وهذه لغية معروفة عند بعض القبائل وخاصة في شمال الجزيرة كطيء وغيرها، يقولون في المؤنث نحو ذلك، وهذه اللغية لها بقايا الآن في لهجات بعض الناس، إذ يقولون مثلا هند أنا أكرمه ومررت به ونحو ذلك. ونقل بعض اللغويين عن رجل من طيء أنه قال بالفضل ذو فضلكم الله به والكرامة ذات فضلكم الله به، يريد فضلكم الله بها، ثم فعل ذلك فقال به. وعلى ذلك يخرج البيت من هذه المسألة ويدخل في مسألة أخرى، لكن يبقى للمسألة شواهد أخرى ولكنها قليلة. وهذه المسألة وهي حذف أن قبل الفعل المضارع لها استعمال كثير وخاصة في كلام الناس اليوم، ويدخل في ذلك نحو قولهم أريد أسافر ولا بد تذهب وأقصد تأتي معي ولا شك تقدر على ذلك وأتمنى تفوز ومنعته يغيب وأرغمته يكتب وأمرته يصاحبك، وكثير من كلام الناس على ذلك. فنقول الأفضل حينئذ أن يرفعوا أم ينصبوا المضارع؟ أن يرفعوا، أن يرفعوا، لأن حذف أن ورفع المضارع هذا جائز عند الجمهور ولكنه قليل، لكنه يبقى في حيز الجواز. أما نصب المضارع بعد حذف أن فالجمهور يمنعونه إلا فيما سمع ولا يقسون عليه، وأما الكوفيون فيجيزونه، أو جمهور الكوفيين يجيزونه. فهذا ما يتعلق بهذا الباب، باب إعراب الفعل، وعرفنا أنه يريد رفعه ونصبه. ويبقى في إعراب الفعل المضارع بعد رفعه ونصبه جزمه، عقد بابا خاصا مستقلا بعد ذلك لجزم المضارع وسماه باب عوامل الجزم. ابن مالك جعله بابا، وكان الأفضل أن يجعله فصلا لأنه تابع لما قبله، إلا أن هذه عادته، يسمي الفصول أبوابا إلا فيما نذر يقول فصل، فاصطلح له ولا مشاحة في الاصطلاح. وعقد هذا الباب رحمه الله تعالى في 14 بيتا، يقول في أولها: بلا ولا من طالبا ضع جزما في الفعل هكذا بلم ولما، واجزم بإن ومن وما ومهما، أي متى أيان أين إذما وحيثما أنا، وحرف إذما كإن وباقي الأدوات أسماء. هذه ثلاثة أبيات ذكر فيها ابن مالك رحمه الله تعالى جوازم المضارع، وهي تقسم قسمين: القسم الأول ما يجزم مضارعا واحدا وهي 4 أحرف، القسم الثاني ما يجزم مضارعين وهي أدوات الشرط الجازمة وهي 12 أداة، وهي إن وإذ ما ومن وما ومهما ومتى وأيان وأين وحيثما وأن وأي، هذه 11 يضاف إليها كيفما فتصبح 12 أداة. ونحتاج إلى أن نتكلم على كل أداة من هذه الأدوات الجازمة، ونبدأ بما يجزم مضارعا واحدا. الجازم الأول مما يجزم مضارعا واحدا لام الطلب، لام الطلب، اللام التي يطلب بها شيء، فإن كان الطلب من أعلى لأدنى سميت لام الأمر، كالطلب من الرب للعبد أو من النبي لأتباعه أو من الرئيس للمرؤوس أو من الأب للوالد أو من القوي للضعيف ونحو ذلك، كقوله تعالى: لينفق ذو سعة من سعته، اللام لام أمر وينفق مضارع مجزوم بها. وإن كان الطلب من أدنى لأعلى سميت لام الدعاء، كعكس ما ذكر من قبل نحو قول أهل النار لمالك: ليقضي علينا ربك. وإن كان من موازن لموازن سميت لام الكماس، كقولك: ليعطني زيد قلما، لام التماس، كقولك: ليعطني زيد قلما، وزيد هذا زميلك. وهذا كله من مراعاة المعنى والأدب، وإلا فهي تسمى هنا عند أغلب النحويين لام الأمر، إما تغليبا لأنه الأكثر، أو أن الأمر قد يكون حقيقة ومجازا. على كل حال هو اصطلاح للنحويين، يسمون كل ذلك بلام الأمر. وأما حركة لام الأمر فهي الكسر، إلا إن دخلت عليها الواو أو الفاء، فالأكثر حينئذ فيها السكون، أو دخلت عليها ثم، فالأكثر حينئذ الكسر والسكون جائز. فقوله تعالى: ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم، مكسور، لم يسبق بواو أو فاء أو ثم. وفي قوله تعالى: فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي، ها ساكن، هذا باتفاق القراء. وفي قوله تعالى: فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا، أيضا ساكنة. وقال تعالى: فليمدد بسبب إلى السماء، ثم ليقطع فلينظر، وهكذا. فهذا هو الجازم الأول. وأما الجازم الثاني مما يجزم مضارعا واحدا فهو لا الطلب، لا الطلب التي يطلب بها ترك الفعل، التي تطلب بها ترك الفعل وهي لا الناهية. فإن كان النهي من أعلى لأدنى سميت لا النهي أو لا الناهية، نحو لا تشرك بالله، لا تحزن إن الله معنا، لا تطغوا فيه. وإن كان من أدنى لأعلى سميت لا الدعاء أو لا الدعائية، نحو لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. وإن كانت من موازن لموازن سميت لا الالتماس أو لا الالتماسية، نحو لا تتأخر يا زميلي عن الدرس. طيب، وقوله تعالى لا تأخذ بلحيتي، قاله هارون لأخيه موسى عليهم السلام لا تأخذ بلحيتي، هل لا هنا دعاء أم التماس أم تحتمل إن أخذنا بالإجمال التماس، لأن بينهما شيء من الموازنة. وإن أخذنا يعني التدقيق والتحقيق وقلنا إن هارون أفضل وقلنا إن موسى أفضل وهارون إنما أعطي النبوة بدعاء موسى وهارون نبي وموسى رسول، ففيه أفضلية ويجب على هارون أن يطيعه، فيكون حينئذ هذا من هارون دعاء. الشاهد أن هذا يحتمل، قد تجد من يقول إنه التماس وقد تجد من يقول إنه دعاء، وهذا كما قلنا كلهم من مراعاة الأدب والمعنى، وإلا فهي تسمى عند أغلب النحويين لا النهي أو لا الناهية، إما تغليبا أو لأن النهي يكون حقيقة ومجازا. وقول ابن مالك رحمه الله تعالى في هذا البيت بلا ولا من طالبا، ما إعراب طالبا؟ حال، أي اجزم المضارع بهما حالة كونك طالبا بهما، لا إذا كنت طالبا بها، طالبا بها الفعل، ولا إذا كنت طالبا بها أي طالبا بها الترك. فلهذا سماهما كلتيهما بالطلب. الجازم الثالث والرابع مما يجزم مضارعا واحدا لم ولما، نحو لم أذهب ولما أذهب، قال تعالى لم يلد ولم يولد، وقال تعالى ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، يتفقان في أمور ويختلفان في أمور. يتفقان في ماذا؟ في الجزم، ويتفقان في النفي، ويتفقان في نعم القلب، قلب زمان المضارع إلى المضي، ويتفقان في الحرفية. يعني لو إذا أردت أن تبحث ستجد أشياء. ويتفقان في الاختصاص بالمضارع، ويتفقان بدخول همزة الاستفهام عليهما، نحو ألم تذهب ألما تذهب، ألم نشرح لك صدرك، وقال الشاعر فقلت ألما أصحو والشيب وزعوا. فهذه من الأمور التي يتفقان فيها، والذي يهمنا الافتراق، ويفترقان في أمور. الأمر الأول أن لم للنفي المطلق، ولما لنفي المتصل، لما لمطلق النفي، أما لم لمطلق النفي، أما لما فهو للنفي المتصل إلى زمن المتكلم. عندما تنفي بلما معنى ذلك أن هذا المنفي يبقى فيه النفي إلى زمن التكلم، فلهذا يجوز أن تقول لم أذهب بالأمس وذهبت الآن، أو وذهبت قبل قليل، ويجوز أن تقول محمد لم يجلس ثم جلس. إذن فهذا النفي انقطع أو لم ينقطع؟ انقطع، نفي مطلق. ما معنى مطلق؟ يعني قد ينقطع وقد يتصل إلى زمن التكلم، هو نفي مطلق. نعم مطلق. فلهذا قال سبحانه وتعالى هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، معنى الآية ثم صار شيئا مذكورا، فلهذا نفى بلم، لم يكن شيئا مذكورا ثم صار شيئا مذكورا بعدما خلق الله آدم إلى آخره. وكل ذلك لا يجوز في لما، لا يجوز أن تقطع نفي لما، لا تقول لم محمد لما يجلس ثم جلس، ما ينقطع نفيها، نفيها متصل إلى زمن التكلم. الأمر الثاني مما يفترقان فيه لم ولما أن لم للنفي المطلق كما قلنا، ولما لنفي المتوقع القريب. فإذا قلت لم أصل نفيت وصولك نفيا مطلقا، قد تكون بعيدا قد تكون قريبا، كلامك ليس في دليل على ذلك، فقط فيه أنك لم تصل. لكن إذا قلت لما أصل نفيت الوصول ودللت على أن الوصول قريب. نعم، فهو الوصول لم يقع لم ينقطع لكنه قريب. فلهذا تجد يعني عندما تنظر في بلاغة القرآن تجد أنه يأتي بلما في الأمور التي فيها قرب، إما قرب حقيقي أو قرب مجازي، كما في قوله تعالى ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، يعني هذا فيه يعني كإشارة لهم، أو إن هذا الذي ينبغي أن يدخل الإيمان بسرعة في قلوبكم، أو بشر لهم بذلك. وقال تعالى بل لما يذوق عذاب، وهذا في سياق التهديد والوعيد، يعني ماذا أقول العذاب، لكن ذلك سيكون قريبا لأن يوم القيامة قريب على كل حال. فلذلك لا يجوز أن تقول لما يجتمع الضدان، لأن ذلك يشعر أن اجتماعهما قريب، ليس محتمل، قريب، وهذا غير صحيح. لما تقول لم يجتمع الضدان. نعم. الأمر الثالث مما يفترقان فيه أن مجزوم لما يجوز حذفه باضطراد لدليل، يعني المضارع الذي بعد لما يجوز أن يحذف باضطراد لدليل بخلاف لم، فلا يجوز أن يحذف المضارع بعده ولو وجد دليل. فلهذا يجوز أن تقول قاربت المدينة ولما، يعني ولما أصل ولما أدخلها أو نحو ذلك، تقول حاولت إقناعه ولما، يعني ولما يقتنع بخلاف لم. الأمر الرابع مما يفترقان فيه لم ولما أن لم تصاحب الشرط، لم تصاحب الشرط، يعني تأتي مع أدوة الشرط دون لما، كقوله تعالى وإن لم تفعل فما بلغت رسالته ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون، ولا يجوز هذا في لما. فهذا أهم ما يجتمعان فيه وما يفترقان فيه. فهذه الأدوات الأربع التي تجزم فعلا مضارعا واحدا وكلها حروف. أما الأدوات التي تجزم فعلين مضارعين وهي أدوات الشرط الجازمة، وقلنا إنها 12 أداة، فالجازم الأول من أدوات الشرط الجازمة هي إن بكسر الهمزة وسكون النون، وهي أم أدوات الشرط. متى تقول أم الباب؟ ها؟ نعم، مع الأكثر. نعم، أكثر الأدوات استعمالا هي الأم. نعم، وهي حرف باتفاق. إن حرف باتفاق النحويين، تقول إن تأتي أكرمك، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، إن ينتهوا يغفر لهم، وهكذا. طيب، ما معناها؟ دلالتها، وظيفتها، فائدتها؟ هي موضوعة لمجرد تعليق جوابها على شرطها دون دلالة على شيء آخر، لا دلالة على زمان أو مكان أو عاقل أو غير عاقل أو غير ذلك، هي فقط لمجرد تعليق جوابها على شرطها دون دلالة على شيء آخر، خلاف الأدوات الأخرى التي ستأتي. وأما إعرابها فإنها تعرب إعراب الحروف لأنها حرف. إذن ماذا يقال في إعرابها؟ إن حرف شرط يجزم فعلين لا محل لها من الإعراب، مبنية على السكون كبقية الحروف. والجازم الثاني من أدوات الشرط الجازمة إذ ما، وهي مثل إن في المعنى والاستعمال. تقول إذ ما تأتي أكرمك، كما تقول إن تأتي أكرمك. قال الشاعر وإنك إذ ما تأتي ما أنت آمر به تلفي من إياه تأمر آتيا. أدوات الشرط إذ ما، وفعل الشرط وإنك إذ ما تأتي، وجواب الشرط إذ ما تأتي ما أنت آمر به تلفي من إياه تأمر آتيا. الجواب تلفي. قلنا هي في المعنى والإعراب كإن. إذا ما معناها؟ مجرد تعليق جوابها على شرطها دون دلالة على شيء آخر. وإعرابها كإعراب الحروف، نقول حرف شرط لا محل له من الإعراب مبني على السكون. واختلف النحويون في نوع إذ ما على قولين. القول الأول أنها اسم شرط لا حرف، إذ ما، القول الأول أنها اسم شرط لا حرف. لما؟ قالوا لأنها في الأصل إذ الظرفية دخلت عليها ما الزائدة، وهذا صحيح متفق عليه، أصلها إذ الظرفية دخلت عليها ما الزائدة. وإذ كما نعرف اسم لأنها ظرف لما مضى من الزمان. قالوا إن الاسمية تبقى فيها ولا دليل على انتفاء الاسمية عنها، هذا قول المبرد وابن السراج والفارسي، وهذا القول له حظ من القوة. وعندهم يكون معناها حينئذ مجرد تعليق الجواب على الشرط، أم يكون معناها معنى متى يكون معناها معنى متى، لأن إذ ظرف، ظرف زمان، إذن تكون مثل متى كما سيأتي، لأن متى هي الدالة على الظرفية الزمانية، فيكون معنى إذ ما تأتي أكرمك، متى تأتي أكرمك، ويكون إعرابها كإعراب متى، كإعراب الظروف، ظروف الزمان، إلا أنها مبنية، إذا ظرف زمان مبني، نقول ظرف زمان في محل نصب مبني على السكون. والقول الثاني في إذ ما أنها حرف شرط لا اسم، ودخول ما الزائد عليها غير حقيقتها وقلبها من اسم إلى حرف. لما قالوا لأنها أي ما، لأن ما غيرت حقيقة إذ فجعلتها للزمان المستقبل، وإذ كما نعرف الزمان الماضي، فإذا كانت في الشرط فكل الشرط لا يكون إلا في المستقبل، فلهذا انتفت عنها الاسمية. هذا قول سيبويه وابن مالك والجمهور. نعم أنها حرف، ولذلك قال ابن مالك وحرف إذ ما كإن، وباقي الأدوات في أسماء، فعندهم يكون معناها معنى إن، أي مجرد تعليق جوابها على شرطها دون دلالة على زمان، وإعرابها كإعراب الحروف لا محل لها من الإعراب. والجازم الثالث من أدوات الشرط الجازمة هو من، من ومن اسم شرط باتفاق، معناها تدل على ماذا؟ يتدل على تعليق جوابها على شرطها مع الدلالة على العاقل، يعني هي في الأصل موضوعة للدلالة على العاقل، ثم تضمنت الشرط أو ثم ضمنت الشرط، نحو من تكرم أكرم، لا تقول ذلك إلا إذا كان المكرم عاقلا. قال تعالى من يعمل سوءا يجز به، فمعناها الدلالة على العاقل، فلا تستعمل مع غير العاقل، لا يقال من تكتب به أكتب به، تعني القلم، وإعرابه إعراب الأسماء لأنه اسم، وينحصر إعرابه فيما يلي: إن سبق بحرف جر أو مضاف فهو في محل ماذا؟ في محل جر، نحو عمن تسأل أسأل، وكتاب من تأخذ آخذ. وإن كان فعل شرطها لازما أو ناقصا أو متعديا استوفى مفعوله فهي مبتدأ. إن كان فعل شرطها لازما أو ناقصا، كان وخواتها، أو متعديا استوفى مفعوله فهي مبتدأ، نحو من يذهب أذهب معه، من يكن واقفا أكرمه، من تكرمه أكرمه، من مبتدأ في محل رفع مبني على السكون، هذا مبتدأ، أين خبره؟ خبره جملة فعل الشرط، إذن يذهب فعل مضارع مجزوم بمن وعلم جزمه السكون، وفاعله مستتر تقديره ويعود إلى من، والجملة من الفعل والفاعل، خبر من في محل رفع، وقيل خبر من جملة جواب الشرط، وقيل الخبر هما، وأصح هذه الأقوال أن الخبر جملة فعل الشرط، وأما جواب الشرط فهي تبع لجملة فعل الشرط كتتبع الجواب لشرطه، تتبع المضاف إليه المضاف ونحو ذلك. والجازم بقي إذا كان فعل شرطها متعديا لم يستوفي مفعوله فهي مفعوله. ما زلنا نتكلم على إعراب من، إذا كان فعل شرطها متعديا لم يستوفي مفعوله فهي مفعوله، نحو من تكرم أكرم، من تكرم، تكرم فعل مضارع والفاعل أنت، وأين مفعوله؟ من مقدم وجوبا لأنه اسم شر، واسم شر له الصدارة. الجازم الرابع والخامس من أدوات الشرط الجازمة ما ومهما، ما ومهما، وتلحظون أننا جعلناهما معا، فهما اسم شرط يدلان على تعليق جوابهما على شرطهما مع الدلالة على غير العاقل، يدلان على الشرطية وعلى غير العاقل، نحو ما تفعل أفعل ومهما تفعل أفعل. انظر مثال واحد ليبين لك أن مهما معناها ما، مهما معناها ما. قال تعالى وما تفعل من خير يعلمه الله، وتقول مهما تفعل من خير يعلمه الله، وقال مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين. ومن ذلك قول امرئ القيس في معلقته أغرك مني أن حبك قاتلي وأنك مهما تأمر القلب يفعلي. ومن ذلك قول زهير في معلقته ومهما يكن عند امرئ من خليقة وإن خالها تخفى على الناس تعلمي. فمعناهما الدلالة على غير العاقل مع تعليق الجواب على الشرط، فلا يستعملان مع العاقل، لا يقال ما تكرم أكرم أو مهما تكرم أكرم، تعني العاقل. وإعرابهما مثل إعراب من، لأنهما اسمان يدلان على غير عاقل، فينحصر إعرابهما فيما ينحصر فيه إعراب من. إذا انحصر إعرابهما فيما يأتي، إن سبق بحرف جر أو مضاف فهما في محل جر، نحو عما تسأل أسأل، أو غلاف ما تصنعه أصنعه، هذه مع ما. أما مهما فلا أعرف أن حرف الجر أو المضاف يتقدمانها. ما يقال عن مهما تسأل أسأل مثلا. وإن كان فعل شرطها لازما أو ناقصا أو متعديا لم يستوفي مفعوله فهي أو فهما مبتدأ، نحو ما يذهب من الطيور يعد، أو مهما تذهب الطيور تعد، وتقول ما يكن واقعا أصده، أو مهما يكن واقعا أصده، وتقول ما تصنعه أبعه، أو مهما تصنعه أبعه. وإن كان فعل شرطهما متعديا لم يستوفي مفعوله فهما مفعوله، نحو ما تصنع أبعه، ومهما تصنع أبعه. أما ماء فكونه اسما باتفاق، وأما مهما ففي اسمياتها خلاف، فالجمهور يرون أنها اسم، واستدلوا على ذلك بأدلة أقواها عود الضمير عليها في قوله تعالى: مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها. الضمير في بها يعود للآية، لكن الضمير في به مهما تأتنا به يعود إلى مهما، كما لو قلت ما تأتنا به فلن نصدقه، فالها يعود إلى ما، يعني هذا الشيء الذي تأتنا به. وقال بعض النحويين إنها حرف شرط وليست باسم، وقولهم ضعيف. والجازمان السادس والسابع من أدوات الشرط الجازمة متى وأيان، أيضا تلحظون أننا جمعنا جازمين، السادس والسابع من أدوات الشرط متى وأيان، وهما اسم شرط، ويدلان على تعليق جوابهما على شرطهما مع الدلالة على الزمان، فهما بمعنى واحد. تقول متى تسافر أسافر، أو أيان تسافر أسافر، بمعنى واحد. قال الشاعر: أنا ابن جلا وطلاع الثنايا، متى أضع العمامة تعرفوني. متى هذا اسم شرط، وفي الأصل ظرف زمان، لكن تضمن الشرط هنا، فلهذا تعرف كل ذلك، تعرف أنه ظرف زمان بدلالته على الزمان، وتعرف أنه اسم شرط لتضمنه الشرط، فلهذا إذا أردت أن تعربه لا بد أن تأخذ كل ذلك في حسبان كما سيأتي في إعرابه. أضعي فعل الشرط وتعرفوني جواب الشرط. وقال الشاعر: متى تأته تعشو إلى ضوء ناره، تجد خير نار عندها خير موقدي. انتبهوا للبيت، أين فعل الشرط جوابه؟ متى تأته تعشو إلى ضوء ناره، تجد خير نار عندها خير موقدي. فعل الشرط متى تأته، وجواب الشرط تجد. أما تعشو، متى تأته تعشو إلى ضوء ناره، ها حال، نعم حالة كونك تعشو وليست جواب الشرط. نعم. وقال الآخر: أيانا نؤمنك فأمن غيرنا، وإذا لم تدرك الأمن منا لم تزل حذرا. وإعرابهما كإعراب الأسماء، فهما اسم زمان يدلان على زمان الفعل، اسم زمان وقع في الجملة بحيث يدل على زمان الفعل، ماذا يكون إعرابه؟ ها؟ ظرف زمان، ظرف الزمان، كل اسم زمان دل على زمان الفعل، فهما ظرف زمان في محل نصب، فإعرابهما ظرف زمان في محل نصب مبني على السكون أو الفتح، السكون متى والفتح أيانا. وإن أردت تكميل الإعراب فلا بأس، أشرنا إلى ذلك كم مرة، لك أن تقول اسم شرط أو تضمن الشرط أو نحو ذلك، ما في إشكال، كمل الإعراب، ظرف زمان تضمن الشرط أو يدل على الشرط لا بأس بذلك. والجازمان الثامن والتاسع من أدوات الشرط الجازمة هما أين وحيثما، أين وحيثما، وهما اسم شرط يدلان على تعليق جوابهما على شرطهما مع الدلالة على المكان، فمعناهما واحد. تقول أين تسكن، أسكن وحيثما تسكن أسكن. قال تعالى: أينما تكونوا يدرككم الموت. وتقول: حيثما تكونوا يدرككم الموت. وقال تعالى: وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. وقال الشاعر: حيثما تستقم يقدر لك الله نجاحا في غابر الأزمان. وإعرابهما كإعراب ظرف المكان المبني، نقول في إعرابهما ظرف مكان في محل نصب مبني على الفتح أين أو على السكون حيثما. نعم. وإن قلت ظرف مكان تضمن الشرط فهذا أكمل في الإعراب. والجازم العاشر من أدوات الشرط الجازمة أن وهي اسم شرط تدل على تعليق جوابها على شرطها مع الدلالة على الزمان أو المكان، يعني تأتي بمعنى أين وتأتي بمعنى متى. تقول: أن تأتي أكرمك، أن تسكن أسكن. فقولك أن تأتي أكرمك بمعنى متى تأتي أكرمك، وقولك أن تسكن أسكن بمعنى أين تسكن أسكن. قال الشاعر: خليلي أن تأتياني تأتيا أخا غير ما يرضيكما لا يحاولوا. هنا بمعنى ماذا؟ ها؟ بمعنى متى؟ متى تأتياني تأتيا أخا. إعرابهما إعرابها إعراب أن ظرف، إن كانت بمعنى متى فظرف زمان، وإن كانت بمعنى أين فظرف مكان في محل نصب مبنية على السكون. والجازم الحادي عشر من أدوات الشاذة الجازمة كيفما. كيفما، ولعلكم لاحظتم أن ابن مالك لم يذكرها، وقلنا إنه ذكر 11 أداة، ونحن زدنا كيفما لأن النحويين مختلفون في عدها في أدوات الشرط، فالجمهور لا يعدونها من أدوات الشرط، وعدها كثير من المحققين من أدوات الشرط. وهي اسم شرط تدل على تعليق جوابها على شرطها مع الدلالة على الحال، نحو كيفما تأتي أكرمك، يعني على أي حالة تأتي أكرمك. وإعرابها كإعراب الحال، فنقول في إعرابها حال في محل نصب مبنية على السكون. والجازم الثاني عشر من أدوات الشرط الجازمة أي، وهي الأخيرة. أي وهي اسم شرط تدل على تعليق جوابها على شرطها مع الدلالة على ما تضاف إليه، ويأتي أنها تضاف إلى زمان ومكان وعاقل وغير عاقل. نعم، تدل على ما يدل عليه المضاف إليه، تضاف إلى مضاف إليه، المضاف إليه قد يدل على زمان أو مكان أو عاقل أو غير عاقل. فنحو أي رجل تكرم أكرم تدل على العاقل لأن المضاف إليه عاقل. وإذا قلت أي حمار تركب أركب تدل على غير العاقل. وإذا قلت أي يوم تأتي فيه أكرمك تدل على الزمان. وإذا قلت أي مكان تجلس أجلس فيه تدل على المكان، وهكذا. أي من أدوات الشرط تختص من بين أسماء الشرط بأنها معربة، وبقية أدوات الشرط مبنية، وسبق ذلك في باب المعرب والمبني بالتفصيل. وسبب إعرابها كما ذكرنا هناك، لماذا أعربت أي دون أخواتها؟ لأنها الوحيدة التي تضاف إلى ما بعدها، فقيل أسماء الشرط لا تضاف وهي تضاف، والإضافة من خصائص الأسماء. فقوي فيها جانب الاسمية فعادت بذلك إلى أصل الأسماء وهو الإعراب، وتعرب بحسب معنى المضاف إليه، إن دلت على زمان وتعرب كمتى، وإن دلت على مكان فتعرب كأين، وإن دلت على عاقل فتعرب كمن، تأتي مبتدأ وتأتي تأتي مفعول به وتأتي رفيع الجر، وإن دلت على غير عاقل فتعرب كما، وهكذا. إذن فتعرب على حسب معنى المضاف إليه. تقول أي يوم تأتي فيه أكرمك، إعرابها ظرف الزمان، ظرف الزمان منصوب أو في محل ناصب؟ منصوب لأنها معربة. نعم. وإذا قلت أي مكان تجلس أجلس فيه، ظرف مكان منصوب. وإذا قلت أي ضرب تضرب أضرب، أي ضرب تضرب أضرب، أي مشي تمشي أمشي، مفعول مطلق، مفعول مطلق لأنها أضيفت إلى المصدر. نعم. وإذا قلت أي رجل تكرم أكرم، أي رجل تكرم أكرم، مفعول به لأن الفعل بعدها متعد لم يصير في مفعوله. وإذا قلت أي رجل يذهب أذهب معه، مبتدأ، قال تعالى أيا ما تدعو فله الأسماء الحسنى، أما ما فزائدة، وأيا مفعول به لأن فعل الشرط تدعو متعد لم يستوفي مفعوله. وقال تعالى أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي، ما عرب أيما، أي ها أو فيه ها، أيما الأجلين قضيت، قضيته مفعول به. هذا ما يتعلق بجوازم المضارع التي تجزم فعلين. نختم بهذه المسألة وهي دخول ما الزائدة على أدوات الشرط. رأيتم في الأمثلة والشواهد السابقة أن ما تدخل أحيانا وأحيانا لا تدخل، فأدوات الشرط بالنسبة إلى زيادة ما بعدها على ثلاثة أنواع. الأول ما لا يقترن بماء، الذي لا يجوز أن يقترن بماء، وهي من وما ومهما وأن، أربعة أسماء لا تقترن بماء، من وما ومهما وأن. والنوع الثاني ما يجب اقترانه به، يعني لا يجزم، لا يكون من أسماء الشرط إلا إذا اقترن بما الزائدة، وهي إذ وحيث وكيف، لا تكون شرطا إلا إذا اتصلت بما الزائدة، تقول إذ ما وحيث ما وكيف ما، وقد سبق ذلك في كل أمثلتها وشواهدها. النوع الثالث ما يجوز اقترانه وعدم اقترانه، وذلك في البواقي، أي إن ومتى وأين وأيان وأي، إن ومتى وأين وأيان وأي، نحو إن تجتهد تنجح، أو تزيد ما فتقول إما تجتهد تنجح، هي إن ثم زد ما فيحدث الدغام فتقول إما تجتهد تنجح. قال تعالى وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم، وتقول وإن تخف من قوم خيانة، وتقول متى يأتي زيد أكرمه، أو متى ما يأتي زيد أكرمه، وتقول أين تسكن أسكن، أو أينما تسكن أسكن، وتقول أيان تسكن أسكن، أو أيانما تسكن أسكن، وتقول أي رجل يذهب أذهب معه، أو أيما رجل يذهب أذهب معه. نقف هنا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فتوقفنا عند قول ابن مالك رحمه الله تعالى: فعلين يقتضين شرط قدما، يتلو الجزاء وجوابا وسما. بل انتهينا منه، انتهينا من الكلام على زيادة ما على أدوات الشرط. ما الداخل على أدوات الشرط؟ قلنا زائدة. فإذا كانت زائدة فهي حرف زائد مبني على السكون لا محل له من الإعراب. نحن عرب عرب حروف، لا لا تفيد معنى جديدا، وإنما تفيد المعنى العام هو التأكيد، أن يعني كل زائد معناه التأكيد. وجوبا إذا ما دخلت فإن حيث ظرف لا يتضمن الشرط، تقول اجلس حيث يجلس زيد، ظرف فقط لا يتضمن الشرط، لا يتضمن الشرط إلا إذا زيدت ماء بعده، تقول حيثما تجلس أجلس. إذا أردت أن تعرف إعرابا تفصيليا تقول ما حرف زائد، وإن أردت أن تقول حيثما كله اسم شرط ماشي مقبول، ما نعم ما زائدة على أدوات الشرط. إذا شئت التفصيل نعم تقول حيث ظرف تضمن الشرط وما حرف زائد، ولو قلت حيثما اسم شرط يعني ظرف فيصح ذلك. نعم. ثم نقول بعد ذلك: قال ابن مالك رحمه الله تعالى: فعلين يقتضين شرط قدما، يتلو الجزاء وجوابا وسما. ذكر رحمه الله تعالى أن أسلوب الشرط لا بد له من أداة شرط، وقد ذكرها وعدها من قبل، ومن فعلين: الأول يسمى فعل الشرط ويسمى الشرط لأنه الذي يشترط لوجود الجواب، والثاني يسمى جزاء الشرط ويسمى جواب الشرط، نحو إن تجتهد تنجح. وقوله رحمه الله فعلين يقتضين يدل على أن فعل الشرط وجواب الشرط جملتان، لأن الفعل لا يستقل بنفسه بل لا بد له من فاعل، وهو وفاعله جملة، إلا أن الجملة حينئذ أقصد الجملة الواقعة فعل الشرط أو جواب الشرط، إلا أن الجملة حينئذ إن كان فعلها مضارعا وقع الجزم عليه، فإن جزم لفظا إن كان معربا، ومحلا إن كان مبنيا. نحو إن تجتهد تنجح، أو إن تجتهد تنجحن. وإن كان ماضيا كان فعل الشرط أو جواب الشرط فعلا ماضيا ففي إعرابه خلاف، كأن تقول إن قام زيد قمت، فقام فعل ماض وقع فعلا للشرط وقمت فعل ماض وقع جوابا للشرط، فما إعرابه حينئذ؟ فالجمهور على أنه في محل جزم، الجمهور على أنه حينئذ في محل جزم، وهذا الموضع الوحيد الذي يكون للفعل الماضي فيه محل من الإعراب، لأننا قلنا أكثر من مرة في باب المعرب والمبني أن الفعل الماضي لا محل له من الإعراب، وكذلك الأمر والحروف. أما الحروف فباتفاق، وأما الأمر فقول الجمهور، والكوفيون يرون أنها في أنها أن حكمها الجزم، لأن الأمر عندهم مقتطع من المضارع. وأما الماضي فهو لا محل له من الإعراب، إلا أنهم اختلفوا في هذا الموضع إذا وقع الماضي فعلا للشرط أو جوابا للشرط، كأن تقول إن قام زيد قام عمرو، فالجمهور على أنه حينئذ في محل جزم، يعني الذي وقع في محل الجزم الفعل وليس الجملة، فتقول في إعرابه حينئذ إن قام، تقول قام فعل الشرط وهو فعل ماض مبني على الفتح في محل جزم وفاعله زيد، إن قام زيد، إن قام زيد قام عمرو، قام تقول قام جواب الشرط وفعل ماض مبني على الفتح في محل جزم وفاعله عمرو. هذا قول الجمهور. وقال بعض النحويين إن الإعراب في نحو ذلك إنما يقع على محل الفعل الماضي مع فاعله، يقع على ماذا؟ على محل الفعل الماضي مع فاعله، يعني يقع على الجملة، يقع على الجملة، والجملة بلا إشكال يكون لها محل من الإعراب. هذا قول لبعض النحويين، إلا أن الجمهور كما قلنا على القول الأول لما سيأتي في اقتران جواب الشرط بالفاء، من أن الذي لا يقع فعل الشرط، الذي لا يقع فعلا للشرط يجب اقترانه بالفاء إذا وقع جوابا، سيأتي شرح ذلك إن شاء الله. فلهذا قال الجمهور ما قالوه، وأنت خذ بأي الرأيين تشاء، إلا أن الرأي المشهور في كتب الإعراب في كتب النحو هو قول الجمهور في هذه المسألة. قلنا هو وإن عبر بقوله فعلين إلا أن الفعل لا يستغني عن الفاعل فهي جملة، إذا فالواقع في فعل الشرط جملة والواقع في جواب الشرط جملة، إلا أن الفعل في هذه الجملة إذا كان مضارعا فإنه يقع الإعراب عليه، إن كان معربا انجزم لفظه، وإن كان مبنيا انجزم محله، وإن كان الفعل ماضيا فذكرنا خلاف في المسألة، وإن كان غير ذلك يعني ليس مضارعا ولا ماضيا وإنما كان جملة اسمية واقع في جواب الشرط مثلا، أو كان فعلا جامدا، يعني مما يقترن بالفاء، مما يقترن بالفاء، فإن الجزم حينئذ يقع على ماذا؟ يقع على الجملة، يقع على الجملة كلها، تقول والجملة في محل جزم، لعل هذا واضح أو نضرب عليه أمثلة لأنه مهم. نعم، لو قلنا مثلا إن تجتهد تنجح، إن حرف شرط مبني على السكون لا محل له من الإعراب، تجتهد فعل الشرط وفعل مضارع مجزوم، إذا فاجعلت الجزم على المضارع نفسه فإن المضارع مجزوم وعلامة جزمها السكون، والفاعل المستتر تقديره أنت. تنجح فعل مضارع مجزوم، جعلته مجزوما لأنه فعل مضارع، توقع الإعراب عليه نفسه، والفاعل أنت. وإن قلت إن اجتهدت نجحت فعلان ماضيا فالخلاف المذكور وأعربنا عليه. إن قلت إن تجتهد فأنت ناجح، إن تجتهد فأنت ناجح، ها الفاء هذه واقعة في جواب الشرط، حرف جواب مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. أنت ناجح، أنت مبتدأ في محل رفع، وناجح خبر مبتدأ مرفوع، وجملة أنت ناجح جواب الشرط في محل جزم، أو تقول في محل جزم جواب الشرط. ولدائما نحب أن تباشر الإعراب فتقول جواب الشرط ثم تذكر الحكم الإعرابي في محل جزم. إذا في الجزم أوقعناه على ماذا؟ على الجملة، على محل الجملة. إذا فإذا كان الفعل مضارعا وقع الإعراب عليه، وإذا كان ماضيا ففيه خلاف، وإذا كان سوى ذلك يعني مما يقترن بالفاء فالإعراب واقع على الجملة، على محل الجملة. وقوله رحمه الله شرط قدم يتلو الجزاء، يريد أن يقول شرط قدم يتلوه الجزاء، جزاء فاعل، يريد أن يقول إن الشرط يجب أن يتقدم والجزاء الجواب يجب أن يتأخر. فإذا قيل مثلا أنت ظالم إن فعلت كذا، أنت ظالم إن فعلت كذا، فقوله أنت ظالم ليس جواب الشرط لأنه متقدم، والجواب في الشرط لا يتقدم، بل أنت ظالم جملة اسمية، وجواب الشرط محذوف دلت عليه الجملة الاسمية المتقدمة، أي أنت ظالم إن فعلت ذلك فأنت ظالم، وحذف جواب الشرط لدلالة الجملة الاسمية المتقدمة لأن جواب الشرط لا يتقدم. هذا قول الجمهور، هذا قول الجمهور. وقال كثير من الكوفيين وبعض النحويين إن الجواب هو المتقدم نفسه، إن المتقدم هو إن الجواب هو المتقدم نفسه، وهذا القول ضعيف. ثم قال ابن مالك رحمه الله وماضيين أو مضارعين تلفيهما أو متخالفين. يقول لماذا قلنا إن القول الثاني ضعيف؟ لأدلة ذكروها، منها أنه ادعاء، والأصل في الكلام اكتمال أركانه، والقياس الذي جاء في أكثر الكلام أن الشرط يبدأ بأداة الشرط ثم فعل الشرط ثم جواب الشرط، وقامت الأدلة المتكاثرة على أن كل معلوم يجوز حذفه إن دل عليه دليل، فعلى ذلك يجب أن تستكمل أجزاء الجملة وأجزاء الأسلوب. والذي يوافق كل ذلك أنه قال إن جواب الشرط مجزوم دل عليه المذكور. أما ادعاء التقدم فسيقال لك في نحو أنت ظالم إن فعلت كذا، إن كان جواب الشرط فلماذا لم يقترن بالفاء وهو جملة اسمية مثلا، ستقول لأنه تقدم فلا تدخل عليه الفاء، فهذا يخالف أن الجواب إذا كان جملة اسمية دخلته الفاء، فتحتاج أن بالسكن هناك، فتقول جملة اسمية إلا إن تقدمت، وهكذا. فالخلاصة أن يعني المرجح هنا قياسي، أن المرجح هنا قياس قول الجمهور هو المتسق مع قياس كلام العرب وأكثر كلام العرب. قلنا ثم قال رحمه الله: وماضيين أو مضارعين تفيهما أو متخالفين. فذكر رحمه الله أربع صور لفعلي الشرط وجوابه، وهي الأولى كونهما مضارعين، نحو من يأتي أكرمه، من يجتهد ينجح. قال تعالى: وإن تعودوا نعد. وقال: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. والصورة الثانية كونهما ماضيين، كقولك: من قام قمت معه. وقال تعالى: وإن عدتم عدنا. وقال: إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم. الصورة الثالثة كونهما ماضيا فمضارعا، الأول ماضي والثاني مضارع، نحو: من قام أقوم معه. قال تعالى: من كان يريد حرث الآخرة نجد له في حرثه. ففعل الشرط كان ماضي والجواب نزد مضارع. فهذه ثلاث صور كلها كثيرة وجائزة باتفاق، وهي مرتبة في الكثرة على ما ذكرنا. تبقى الصورة الرابعة وهي كونهما مضارعا فماضيا، نحو: من يقوم أقوم معه. وهذه الصورة قليلة حتى خصها أكثر النحويين بالضرورة، أي بالضرورة الشعرية، من يقوم أقوم معه. نعم أحسنت، نعم من يقوم قمت معه، نعم من يقوم قمت معه، الأول مضارع والثاني ماض، من يقوم قمت معه. قلنا هذه الصورة قليلة حتى خصها أكثر النحويين بضرورة الشعر. ومما جاء على هذه الصورة القليلة قوله تعالى: وإن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين. أداة الشرط إن، أداة الشرط إن، وفعل الشرط نشأ، إن نشأ، وجواب الشرط إن نشأ ننزل، إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية. ففعل الشرط مضارع وجواب الشرط مضارع. ثم عطف على جواب الشرط فظلت، وهو فعل ماض والمعطوف له حكم المعطوف عليه، فدل ذلك على جواز إن نشأ ظلت أعناقهم. هذا وجه الاستدلال. قدمنا هذا الشاهد لأنه من القرآن، وجاء في رواية حديثية: من يقم ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له. فيقم مضارع وغفر ماض. والرواية المشهورة: من قام ليلة القدر إيمانا غفر له ماضيا. هذا لا إشكال فيه، لكن جاء في رواية عند البخاري بهذه الصيغة، ورواية أخرى أيضا عند البخاري أن عائشة رضي الله عنها قالت عن أبيها: إن أبا بكر رجل أسيس، متى يقم مقامك رق. عندما أمر عليه الصلاة والسلام بأن يقدمه للصلاة فقالت: متى يقم مضارع، ثم قالت: رق ماضي. وقال الشاعر: إن يسمعوا سبة طاروا بها فرحا، عني وما يسمع من صالح دفنوا. فهذا في شاهدان. وقال الشاعر: إن تصرمونا وصلناكم، وإن تصلوا ملأتم أنفس الأعداء إرهابا. فهذا أيضا فيه شاهدان. وقال الشاعر: من يكدني بسيء كنت منه كالشجى بين حلقه والوريد. وقال الراجز: ما يلقى في أشتاقه تلحما. وقال الشاعر: وإنك مهما تعطي بطنك سؤله وفرجك نالا منتهى الذم أجمعا. فهذه بعض الشواهد التي جاءت على هذه الصورة القليلة، مما يدل على أن الراجح أن هذه الصورة جائزة ولكنها قليلة. لقلنا جائزة يعني جائزة في الشعر والنثر ولكنها قليلة، وليست على ما قاله أكثر النحويين من أنها خاصة بضرورة الشعر. ثم قال ابن مالك رحمه الله: وبعد ماض رفعك الجزاء حسن، ورفعه بعد مضارع وهن. سبق أن أدوات الشرط الجازمة تجزم فعلها وجوابها، وهنا استثنى ابن مالك رحمه الله صورة يجوز في الجواب فيها الجزم والرفع، إلا أن الجزم أقوى والرفع حسن قوي، وهي الصورة الثالثة: متى ما كان فعل الشرط ماضيا وجواب الشرط مضارعا، كقولك: من قام أقوم معه، أو من قام أقوم معه. الجزم أقوى والرفع جائز قوي. فالجزم كالآية السابقة: من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه. والرافع كقول زهير بن أبي سلمى المزني: وإن أتاه خليل يوم مسغبة يقول لا غائب المال ولا حرم، فرفع. ولو جزم لكان يقول: وإن أتاه خليل يقول. ويدخل في قول ابن مالك في البيت: وبعد ماض، الفعل الماضي كما مثلنا قبل قليل، ويدخل فيه أيضا الفعل المضارع المسبوق بلم، لأننا قلنا إن لم إذا دخلت على المضارع فإنها تقلب زمانه إلى الماضي، فيكون حينئذ مثل الفعل الماضي في الحكم، كأن تقول: من لم يقم أقم عنه، أو من لم يقم أقوم عنه. كلاهما جائز. وأما رفع جواب الشرط في غير هذه الصورة، يعني الصورة الأولى والثانية والرابعة، الصورة الأولى ظاهرة والثانية محلية والثالثة محلية، فهو ضعيف واهن. ومن ذلك قول الشاعر: فقلت تحمل فوق طوقك إنها مطبعة، من يأتها لا يضيرها، من يأتها لا يضيرها. وكان القياس أن يقول: من يأتها لا يضرها، فيجزم الراء فتنحذف الياء لالتقاء الساكنين. ومن ذلك قراءة الشاذة: أينما تكونوا يدرككم الموت. طيب، هذا الذي ذكره ابن مالك رحمه الله. وبقي موضع يجوز فيه جزم الجواب ورفعه، فالجزم أقوى والرفع جائز. فالجزم أقوى والرفع جائز. متى؟ إذا تقدم على الشرط ما يطلب المضارع المرفوع. إذا جاء قبل الشرط ما يطلب المضارع المرفوع كان يأتي قبله مبتدأ ويطلب هذا المضارع خبرا، نحو زيد إن قمت يقوم، أو زيد إن قمت يقوم. فإن جزمت وهذا الأكثر، زيد إن يقم، زيد إن قمت يقم، فقد جعلته جوابا للشرط. وإن رفعت زيد إن قمت يقوم فقد جعلته خبرا للمبتدأ وجواب الشرط محذوف، وجواب الشرط محذوف زل عليه الخبر المذكور. ومن ذلك قول الشاعر يا أقرع ابن حابس يا أقرع إنك إن يصرع أخوك تصرع. الشاهد في قوله إنك إن يصرع أخوك تصرع، كان الأكثر أن يقول إنك إن يصرع أخوك تصرع، فيجزم على أنه جواب الشرط، ولكنه رفع على أنه ماذا؟ على أنه خبر إن، يعني إنك تصرع إن يصرع أخوك، فجعل تصرع خبرا لإن وحذف جواب إن. فإن قلت إذا رفع المضارع الواقع في جواب الشرط، إذا رفع المضارع الواقع في جواب الشرط، قلنا في هاتين الصورتين يجوز في جواب الشرط، أقصد المضارع الواقع في جواب الشرط في صورته، جاز لك فيه الجزم والرفع. الجزم على أنه جواب الشرط مجزوم واضح، والرفع على أنه ماذا؟ في الصورة الثانية عرفنا أنه خبر للمبتدأ أو لإن. وفي الصورة الأولى وهي في قولك إن قام زيد أقم، أو إن قام زيد أقوم، إن أتاه خليل يقول، فيقول مرفوع على ماذا؟ في مسألة قولان، القول الأول أنه مؤخر عن تقديم، أنه مؤخر عن تقديم والجواب محذوف، يعني الأصل فيه أنه كان متقدما والخبر محذوف، فالأصل في قوله إن أتاه خليل يوم مصطبة يقول، الأصل يقول لا غائب مالي ولا حرم إن أتاه خليل، الأصل أنه متقدم، يقول لا غائب مالي ولا حرم إن أتاه خليل. طيب ماذا فعلنا بهذا المتقدم؟ أخرناه، إذا فهو مؤخر من تقديم، وجواب الشرط محذوف دل عليه هذا المذكور، هذا قول. والقول الثاني لبعض النحويين أنه مرفوع على تقدير الفاء، أنه مرفوع على تقدير الفاء، أي إن أتاه خليل فهو يقول، فهو يقول. إذا قدرت الفاء فحينئذ لا بد أن تجعل ما بعدها شيئا مما يقترن بالفاء، فلهذا ستقدر مبتدأ لتكون جملة اسمية، فهو يقول. ثم الذي حدث؟ حذفنا المبتدأ والفاء المتصلة بالمبتدأ، فصار الباقي إن أتاه يقول. فيقول حينئذ خبر مبتدأ محذوف والمبتدأ والخبر في محل جزم جواب الشرط. فالقول الأول هو قول سيبويه، والقول الثاني قول الفراء والكوفيين. الأول لسيبويه وجمهور البصريين، والثاني للمبرد وجمهور الكوفيين. الخلاصة في جواب الشرط من حيث جزمه ورفعه، ما الخلاصة؟ جواب الشرط يجزم أم يرفع على ثلاثة أقسام. الأول ما جزمه أقوى ورفعه جائز قوي، وذلك إذا كان فعل الشرط ماضيا. والثاني ما جزمه أقوى إذا كان فعل الشرط ماضيا. والجواب رابعا وإن أتاه يقول. الأول ماضي والثاني مضارع. إذا كان الأول ماضي ما حكم فعل الشرط؟ جاز فيه الجزم وهو أقوى، والرفع وهو جائز قوي. فهذه الصورة الأولى، ما كان جزمه أقوى ورفعه قوي، وذلك إذا كان فعل الشرط ماضيا. الصورة الثانية ما جزمه أقوى ورفعه جائز، وذلك إذا تقدم على الشرط ما يطلب المضارع المرفوع، كقولنا زيد إن قمت يقوم، الصورة التي ذكرتها أنا. الصورة الثالثة ما يجب جزمه، ما يجب جزمه ورفعه ضعيف، وذلك فيما سوى ذلك مثل من يأتيها لا يضرها، فهذا يحفظ ولا يقاس عليه. طيب، ثم قال ابن مالك رحمه الله وقرم بها حتما جوابا لو جعل شرطا لإن أو غيرها لم ينجعل. يقول رحمه الله يجب اقتران جواب الشرط بالفاء، متى؟ إذا لم يصلح جعله فعل شرط. هذه هي القاعدة العامة في المسألة، كل ما لا يصلح كونه فعل شرط، كل ما لا يصلح كونه فعل شرط فيجب اقترانه بالفاء إن وقع جواب شرط. متى يجب اقتران جواب الشرط بالفاء؟ إذا كان هذا الواقع في جواب الشرط لا يجوز أن تأخذه وتجعله فعلا للشرط سواء لين أو لغيرها، لأن جواب الشرط أوسع من فعل الشرط. فعل الشرط لا يكون إلا مضارعا مطلقا أو ماضيا في يعني قيود معينة، وأما جواب الشرط فإنه أوسع من ذلك. ما الذي لا يصح أن يقع فعل شرط؟ ما الأشياء التي لا يصح أن تقع فعل شرط؟ ستة أشياء. الأول الجملة الاسمية، فلا يصح أن يقال إن زيد أخوك أقم، ما يصح. والثاني الذي لا يقع فعل شرط فعل الطلب، كل ما دل على طلب، وعرفنا أن الطلب ثمانية ذكرناها من قبل كالأمر والنهي، فلا يصح أن تقول إن قم أقم. قم فعل أمر وهو طلب، لا يصح أن يقع فعل شرط. والثالث مما لا يقع فعلا للشرط الفعل الجامد مثل ليس وعسى ونعم وبئس، لا يصح أن تقول إن ليس أو إن عسى. والرابع مما لا يقع فعلا للشرط الفعل المقرون بحرف تنفيس. لا يصح أن تقول إن سأذهب تذهب أو إن سوف أذهب تذهب، لا يصح. والخامس مما لا يقع فعل شرط الفعل المقرون بقد. لا يصح أن تقول إن قد قام زيد أقم. والسادس الذي لا يقع فعل شرط الفعل المنفي بغير لم أو لا. الفعل المنفي بغير لم أو لا، لا يصح أن يقال إن لن تقوم أقم. الفعل المنفي بغير لم ولا، يعني المنفي بلم ولا كما سبق يصح أن يقع فعل شرط. وقلنا إن لم من خصائصها أنها تقترن بأدوات الشرط. نعم، نحو إن لم تقوم أقم، لا يصح. طيب، يترتب على ذلك أن عرفنا الأشياء التي لا تقع فعلا للشرط. طيب هذه الستة لو وقعت جوابا للشرط فيجب أن تقترن بالفاء. إذن يترتب على ذلك أن الفاء تقترن بجواب الشرط في هذه المواضع، وهي المواضع السابقة إذا وقعت جوابا للشرط وقد جمعها ناظم بقوله اسمية طلبية وبجامد وبما ولن وبقد وبالتنفيسي. الأول الجملة الاسمية نحو إن تأتي فأنا أكرمك، قال تعالى وإن يمسسك الله بخير فهو على كل شيء قدير. الموضع الثاني الجملة الطلبية أمر نهي استفهام تمني إلى آخره، نحو إن جاء زيد فأكرمه. لا يجوز أن تقول إن جاء زيد أكرمه، لا بد من الفاء، إن جاء زيد فأكرمه. قال تعالى إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، وتقول إن قام زيد فمن يكرمه، إن قام زيد فلا تهنه، إن قام زيد فليتك تكرمه، وهكذا قلم. الموضوع الثالث الفعل المقترن بقد، كقوله تعالى إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل. الموضع الرابع الفعل الجامد نحو إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي، يعني إذا رأيت ذلك فالجواب فعسى ربي. الموضع الخامس الفعل المقترن بحرف تنفيس وهم السين وسوف، قال تعالى وإن تعسرتم فسترضع له أخرى، وقال تعالى وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله. الموضع السادس الفعل المنفي بلن أو ما، قال تعالى وما تفعل من خير وما يفعل من خير فلن يكفروه، وقال تعالى فإن توليتم فما سألتكم عليه من أجر. إذن فهذه هي المواضع الستة التي تقترن بالفاء وجوبا. والراجح في هذه الفاء أنها داخلة على جواب الشرط وليست هي جواب الشرط ولا جزءا من جواب الشرط. ثلاثة أقوال في المسألة، الصحيح منها أن الفاء ليست من جواب الشرط وإنما هي داخلة على جواب الشرط، يعني حرف ربط، حرف ربط يدخل على الجواب ليربط الجواب بالشرط. ولذلك قال الناظم الزواوي له منظوم مشهور عند المغاربة يقول فيها: والفاء في الجواب قل للربط ولا تقل فيها جواب الشرط. والفاء التي عرفنا أنها واجبة في هذه المواضع قد تحذف نادرا أو ضرورة، يعني جاء في السماع في بعض الشواهد حذفها، فإن كان في نثر فهو نادر لأنه قليل جدا، وإن كان في شعر فهو ضرورة. فأما جاء في النثر رواية، جاء فيها: فإن جاء صاحبها وإلا استمتع بها، فإن جاء صاحبها وإلا استمتع بها، القياس وإلا فاستمتع، لأن إلا هنا ملغى. وقال الشاعر: من يفعل الحسنات الله يشكرها، والشر بالشر عند الله سياني. والقياس أن يقول فالله. وقال: ومن لم يزل ينقاد للغي والصبا سيلفى على طول السلامة نادما. والقياس أن يقول فسيلفى. ثم قال ابن مالك رحمه الله: وتخلف الفاء إذا المفاجأة كإن تجد إذا لنا مكافأة. يعني رحمه الله أن إذا الفجائية يجوز أن تقع موقع الفاء وتغني عنها، نحو: وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون. ويجوز في الكلام أن تقول فهم يقنطون. وقال تعالى: إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون. وتلحظون في هذا الشاهد أن أداة الشرط إذا، وهي أداة الشرط غير جازمة، سيأتي الكلام عليها، إلا أنها تشارك الشرط في هذه الأحكام. ابن مالك مثلنا بقوله: إن تجد إذا لنا مكافأة. ومثل ذلك أن تقول: إن تنجح إذا أنا أفرح، أي فأنا أفرح. هذا قد يعني تستعمله بعض العامة وهو فصيح. ويجوز أن يجمع بين الفاء وإذا الفجائية، نحو: إن تأتي فإذا أنا أكرمك. ومن ذلك قوله تعالى: حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج، إلى أن قال: فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا. إذا قال فإذا، فدخلت على جواب إذا السابقة. حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج ماذا يكون؟ فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا. فإن كان جواب الشرط غير ذلك، إن كان جواب الشرط غير الستة المذكورة التي يجب فيها اقترانها بالفاء، يعني كان جواب الشرط فعلا مضارعا أو ماضيا سلم من هذه القيود، فما حكم اقترانه بالفاء؟ فالأكثر والأحسن حينئذ عدم اقترانه. ويجوز اقترانه بالفاء قليلا، نحو: من يقم أكرمه، لا داعي للفاء. وسبقت شواهد كثيرة جدا كلها لم تقترن بالفاء، لكن جاء اقترانها بالفاء في شواهد قليلة، فعلى ذلك تقول: من يقم فأقوم معه، ويكون التقدير أحسنت، فأنا أقوم، لكي تكون جملة اسمية فدخلت عليها الفاء. ومن ذلك قوله تعالى: فمن يؤمن بربه فلا يخاف، أي فهو لا يخاف، وإلا لوجب الجزم. ومن ذلك قوله تعالى: ومن عاد فينتقم الله منه. وقال تعالى: وإن كان قميصه قد من قبل فصدقت. والماضي كما سبق الخالي من القيود لا يحتاج الفاء. قل إن قام زيد قام عمرو. وقال تعالى: ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار. فعلى ذلك قالوا إن جواب الشرط في غير المواضع المذكورة مما يجب اقترانه بالفاء الأكثر والأحسن عدم الاقتران، والاقتران قليل. هذا ما تيسر في شرح هذه الأبيات. الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.